بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 52 بعد 500. الوقفات التدبرية. أولا، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. يقول الحافظ ابن كثير علينا وعليه رحمة الله، أي يحاولون أن يردوا الحق بالباطل، ومثلهم في ذلك كمثل من يريد أن يطفئ شعاع الشمس بفيه، وكما أن هذا مستحيل كذلك ذلك مستحيل. إذن ربنا يقول يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، أي يريد الكافرون أن يبطلوا الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وقد جاء به من عند الله تعالى. يريدون ليطفئوه بما يتفوهون به من أكاذيب وافتراءات لا برهان لها، وهذا كما نشاهد الآن في كثير من القنوات التي ألقمت البرطيل لتنصر الأباطل. ولكن الله سبحانه وتعالى يتم نوره، وربنا جل جلاله يؤيد المؤمنين وينصر هذا الدين، ولكن السعيد من يعمل بهذه النصرة لينال المنزلة عند الله تعالى. ثانيا، والله متم نوره ولو كره الكافرون. يقول ابن عاشور علينا وعليه رحمة الله، وجملة والله متم نوره معطوفة على جملة يريدون، وهي إخبار بأنهم لا يبلغون مرادهم، وأن هذا الدين سيتم، أي يبلغ تمام الانتشار. والله متم نوره، أي والله قد تكفل بإتمام الحق وإشاعة نوره في الآفاق، وهذا كقوله تعالى في سورة التوبة من الآية 32، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. فربنا قال والله متم نوره ولو كره الكافرون، أي ولو كره ذلك الكافرون، أي الكافرون بالله من المشركين أو اليهود أو النصارى أو غيرهم. فربنا جل جلاله متم هذا النور، فالسعيد الذي ينشر هذا العلم بالآفاق، والسعيد الذي ينشر الحق بين الناس فينتصر في الدنيا ويرتفع في الآخرة ويكون عمله مهادا له في قبره، إذ لا مهاد ولا وساد ولا لحاف، إنما يتمتع الإنسان بعمله الصالح، بخلاف ذلك الذي تكون السيئات مهادة يعذب فيها. ثالثا، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية علينا وعليه رحمة الله، معلوم أن الله وعد بإظهاره على الدين كله، أي بإظهار الدين، ظهور علم وبيان وظهور سيف وسنان. فقال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يقول وقد فسر العلماء ظهوره بهذا وهذا، وهذا الظهور يتناولهم، فإن ظهور الهدى بالعلم والبيان، وظهور الدين باليد والعمل. إذن لابد الإنسان من العلم لأجل أن يكون العمل موافقا لهدي النبوة بما أنزله الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم. وتأمل هذا التصوير بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فينبغي على الإنسان أن يعمل بالدعوة إلى الله تعالى ونشر العلم النافع والعمل الصالح. إذن ذكر الله تعالى سبب الظهور والانتصار للدين الإسلامي، فقال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، أي إن الله هو الذي بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالعلم النافع المشتمل على الإيمان الصحيح ومعرفة أحكام الدين، وبعثه بعث الله تعالى نبيه بدين الإسلام المشتمل على الأعمال الصالحة النافعة في الدنيا والآخرة. وهذه الأعمال التي أمرنا بها هي نافعة للدنيا نافعة للآخرة. قال: ليظهره على الدين كله، أي ليعلي الله الإسلام بالغلبة والانتصار في قتال الكفار، ويعليه بالحجة والبرهان على سائر الأديان. ولو كره المشركون، أي سيظهر الله تعالى دينه على جميع الأديان ولو كره المشركون ذلك. وتأمل أخي الكريم، ففي قوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فيه أنه سبحانه وتعالى تكفل لهذا الأمر بالتمام، وتكفل للإسلام بالإظهار على جميع أديان أهل الأرض. وهذه الآيات حينما يقرأها المؤمن يجد قوة في قلبه، ويجد بشارة، وينال التثبيت، وأنه لا بد أن يكون المؤمنون على ثقة من هذا الوعد الذي لا بد أن ينجزه سبحانه. فالمهم أن يكون الإنسان على طاعة الله، وأن يبتعد عن المعاصي التي هي سبب الهلاك. إذن هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فيه أن رسالة الإسلام تتضمن شيئين هما العلم النافع والعمل الصالح. فالإنسان به حاجة أن يتعلم العلم، وهذا العلم هو الذي يقود إلى العمل الصالح، لأن العمل الصالح لا يكون إلا بالعلم النافع. إذن الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح الذي اشتمل على الإخلاص لله أولا والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم ثانيا. وقف عندها مليا، فهذه من الآيات التي يكررها المؤمن في حياته ليزداد صبره وليزداد مضيه في نصرة هذا الدين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، يستذكر الإنسان أنه لا هدى إلا فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقبل الله من أحد دينا يدينه به إلا أن يكون موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك الإنسان لا يتبع طريقة ولا يتبع شيئا، إنما يتبع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد نزه الله تعالى نفسه عما يصفه به العباد إلا ما وصفه به المرسلون، فقال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. فربنا جل جلاله سلم على المرسلين لسلامة ما وصفوه به من النقائص والعيوب. إذن لا نعبد الله إلا بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا وترك، فنفعل ما فعل وأمر وأقر، ونترك ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. وحينما نكون على السنة هكذا نؤجر أجرا واسعا بجميع التركات المحررة. إذن في قوله: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فيه أن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه غالب، وأنه منصور، وأن الله ينصره، وأن الله يعليه. المهم أن يؤدي الإنسان الواجب الذي عليه، وأن يكون على طاعة الله، وأن يبتعد عن المعاصي. يظهره أي يعليه، لأن الظهور والظهور كله يدل على الغلبة. رابعا، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: فكأن النفوس ظنت بحياتها وبقائها، ظنت أي بخلت، فقال: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يعني أن الجهاد خير لكم من قعودكم للحياة والسلام. إذن تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، أي تلك التجارة العظيمة والصفقة الرابحة هي أن تؤمنوا بالله وتؤمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم إيمانا تاما مستلزما لأعمال الجوارح التي من أجلها أن تجاهد في هذا الدين، وأن هذه الأعمال أعلى شيء فيها وذروتها الجهاد في سبيل الله تعالى، وذلك ببذل الأموال والأنفس وما لدى الإنسان من قدرات وإبداعات وإمكانيات لأجل إعلاء كلمة الله ونصر دينه. خامسا، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. يقول السعدي علينا وعليه رحمة الله: من المعلوم أن الإيمان التام هو التصديق الجازم بما أمر الله بالتصديق به المستلزم لأعمال الجوارح، ومن أجل أعمال الجوارح الجهاد في سبيل الله، فلهذا قال: وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. إذن ما يفتح الإنسان من نعم في هذه الدنيا عليه أن يسخره في طاعة الله وفي نصرة دين الله تعالى. سادسا، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. يقول ابن عاشور علينا وعليه رحمة الله: وإنما خصت المساكن بالذكر هنا لأن في الجهاد مفارقة مساكنهم، فوعدوا على تلك المفارقة المؤقتة بمساكن أبدية. وهذا فيه تصبير أن أي شيء تفقده في سبيل الله فإنك تنال خيرا منه في الآخرة، فهذا من رحمة الله تعالى ووعده. إذن ربنا يقول مرغبا: يغفر لكم ذنوبكم، أي إن آمنتم بالله ورسوله وجاهدتم في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، فإن الله يمحو عنكم ذنوبكم ويسترها ويقيكم شرها فلا يعذبكم بها، ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، أي ويدخلكم الله جنات تجري الأنهار من تحت أشجارها وقصورها، ومساكن طيبة في جنات عدن، أي ويدخلكم الله منازل جمعت كل طيب في بنائها وسعتها وعلوها وبهجة مناظرها ودوامها تأمل هذه المساجد التي نسكنها في الدنيا، إما تزول عنا في حياتنا وإما نزول عنها بالموت، فكل نعيم في هذه الدنيا منغص بأن يزول عنك في حياتك أو تزول عنه بوفاتك. ولكن ربنا قال واعدا عباده المؤمنين فقال ومساكن طيبة، وتأمل طيب العيش، ومساكن طيبة في جنات عدن، أي ويدخلكم الله منازل جمعت كل طيب في بنائها وسعتها وعلوها وبهجة مناظرها ودوامها إلى غير ذلك مما لا نعلمه الآن وسيعلمه أهلها في تلك الجنان. هذه الجنان في جنات إقامة دائمة فلا خروج منها ولا انتقال عنها. قال ذلك الفوز العظيم، أي ذلك الأجر والثواب الجزيل، هو وحده الظفر العظيم بالخير وحصول النجاة العظيمة من الشر. سابعا، يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم. يقول ابن كثير علينا وعليه رحمة الله، يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين أن يكونوا أنصار الله في جميع أحوالهم بأقوالهم وأفعالهم وأنفسهم وأموالهم. ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، أي يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله بالأقوال والأفعال ونصر دينه والاستجابة لله ورسوله. معاني الكلمة افترى اختلق، نور الله الحق الذي جاء به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بأفواههم أي بأقوالهم الكاذبة، متم نوره مظهر الحق بإتمام دينه، الدين كله الأديان المخالفة كلها للحواريين أصفياء عيسى وخواصه، ظاهرين غالبين. العمل بالآيات، أولا من أنواع الجهاد الجهاد بالمال في سبيل الله وصلاح الأمة. إذن هذا بث العلم ونشر العلم وتعليم الناس من الجهاد في سبيل الله تعالى، لأن الإنسان يبذل الجهد في ذلك وفيه منفعة عظيمة. ولابن القيم كلام يقول تبليغ السنن والدين أعلى من تبليغ السهام إلى صدور العدو. إذن من أنواع الجهاد الجهاد بالمال في سبيل الله وصلاح الأمة، فتصدق ببعض مالك على جهة ترى أنها تعمل على الرفع من شأن الأمة، وقد أخذوا هذا من قوله وتجاهدون في سبيله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وأنت حينما ترى إنسان يقرأ القرآن ويعلم القرآن ويعلم الناس الدين وتنصر هذا الإنسان فأنت شريك له في هذا الذي يقوم به من تعليم الناس القرآن الكريم. ثانيا، ادعو كافرا للإسلام، ونحن مطالبون بالدعوة إلى الله وتبليغ رسالات الله تعالى، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ثالثا، ادعو الله أن يجعلك من أنصاره، يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، على الإنسان يعمل لأجل نصرة دين الله تعالى، فمن ينصر الدين إنما ينصر نفسه، لأن الله ناصر دينه لا محالة، إلا تنصروه فقد نصره الله. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. أين نزلت؟ نزلت في ساعة العسرة، فالله ناصر نبيه لا محالة، لكن من يقوم بالنصرة إنما يعمل لأجل أن يزيد ثوابه ولأجل أن يعمل للشيء الذي يوفقه في هذه الدنيا. التوجيهات، أولا الحذر من افتراء الكذب عن الله عز وجل، فعلينا أن نحذر من الكذب وأن نحذر من الكذابين ونحذر من المرويات الغير صحيحة، وعلى لسان نتعلم العلم حتى يفرق بين الحق والباطل. قال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. فهذا استفهام مراد به النفي، ومن أظلم يعني لا أظلم ممن افترى على الله الكذب. فعلى الإنسان أن يحذر الكذب على الله وأن يحذر الكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم. وأن الإنسان استرسل في هذا فقد أغلق على نفسه أبواب الهداية والتقى. ثانيا، عليك بالتجارة الرابحة. إذن على الإنسان أن يأخذ بالتجارة الرابحة، وعليه أن يأخذ بالصفقة النافعة. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. ثالثا، التشبه بالأمم السابقة في الخير. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فالإنسان يقرأ القصص لأجل أن يعتبر وينتفع ويتعلم ويكون على طريقة عباد الله الصالحين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.